رسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس الثالث بل الرابع والأربعون في تدارس السور المفصل، ووقفنا على سورة عبسة. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. حسبك. هذه السورة سورة عبس، وتسمى بسورة السفرة، وتسمى بسورة الصاخة، وتسمى بسورة الأعمى، فلها أربع مسميات عند العلماء، والمشتهر والذي سميت به في المصحف سورة عبسة، لأن السور في غالبها اجتهاد من السلف الصالح في أسمائها كما سبق في غير ما سورة. وهذه سورة مكية، آياتها 42 آية، وفي سبب نزولها ما اتفق عليه العلماء من خبر تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لسادات قريش للوليد بن المغيرة ولعتبة وشيبة ابن ربيعة ولأبي جهل وغيرهم، تعرض لهم لعل الله عز وجل أن يشرح قلوبهم وأن يؤمنوا، لأن في إيمان الشرفاء والكبراء سبب لإيمان من يتبعهم من عامة الناس ودهمائهم. في تعرضه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء أقبل عليه رجل خلد الله ذكره في القرآن، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم من إكرامه حتى ولاه على المدينة في جل غزواته، في نحو 15 غزوة يوليه على المدينة ويصلي بالناس، بل جعله من مؤذنيه، بل أكرمه عليه الصلاة والسلام. فكان بعدما نزلت هذه السورة يزيد في إكرامه وفي إظهار مكانته وقدره، ويفرش له رداءه فيجلس عليه. إنه عبد الله ابن عمرو ابن أم مكتوم، نسب إلى جدته، وهو ابن خالي خديجة بنت خويلد رضي الله عن ابن مكتوم وعن خديجة أم المؤمنين. أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعرض لهؤلاء السادات والشرف والكبرى من قريش، راجيا ما سمعتم من هداية الله لهم. وكان رجلا أعمى، فلم يلقي له النبي بالا وأعرض عنه وعبس في وجهه واكفهر، فعاتبه ربي وأنبه وأدبه. ولا يعني أن ربي لما أدبه لم يكن مؤدبا، ولكن تأديب ربي سمو ورفعة لشأن من يؤدبه به. ولهذا جاء القرآن مؤدبا لأهله، كما كان سببا في إنكار وإعراض أعدائه. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية مفتتح كل سورة ما عدا براءة. عبس وتولى، عبس اكفهر وجهه وقمطر في وجهه، والوجه العبوس المتجهم. عبس وتولى، أي تولى عن هذا الذي جاءه مريدا لطلب الهداية بأسبابها، متعرضا لمن لم يرد الله هدايتهم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهنا في هذا أدب، وأي أدب؟ فإن الله لم يخاطب نبيه بالخطاب المباشر، لم يقل عبست وتوليت. وهذا فيه مع سمو الأدب مراعاة مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الخطأ يبين ولو كان من وقع به من هو في مكانه ومنزلته. وهذا من أدب ربنا لنا في القرآن. وإلا قادر أن يقول ربي عبست وتوليت ويؤنبه بأشد من ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفيه جواز أن يوصف الإنسان بما هو فيه كالأعمى والأقرع والأعمش، ولا تعد هذه من السب ولا من الغيبة. ومن رواة الأحاديث سليمان بن مهران الأعمش، فليس فيها غيبة وليس فيها مسبة، بل هو وصف مطابق لصاحبه. متى يعاب عن ذلك؟ إذا كان فيه معيبة له لا يرضاها، الأقرع، الأبرص، الأعرج، ولا يحب ذلك فلا يخاطب به. وما يدريك لعله يزكى، لا تعلم علم الغيب، لا تعلم ما تكنه صدور الناس. هذا الذي عبست في وجهه وتوليت عنه وهو الأعمى أقل شأنا ممن تعرضت لهم، ما يدريك يا محمد لعله يزكى. والزكاة زكاة القلب بالتوحيد والإيمان، وزكاة البدن بجوارحه وأركانه بالعمل الصالح. أو يتذكر، وهذا نوع آخر، وهو يتعظ ويقبل قولك الذي رده هؤلاء الصناديد. أو يتذكر، ومن تذكره أنه يخشى. ولهذا عاب الله جل وعلا على تعرضه قوم لا يدري عنهم وظاهرهم الإعراض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهم لا طلبا للكبر والرفعة، وإنما طلبا لهداية ربي أن تنفذ إلى هؤلاء الكبرى فيتبعهم غيرهم. ولم يقصد ويتقصد عليه الصلاة والسلام احتقار وازدراء ابن أم مكتوم أبدا. أما من جاءك يسعى وهو يخشى، هذا في حق ابن أم مكتوم. هذا الذي جاءك يسعى طالبا للهداية يقول: يا محمد، يا رسول الله، اقرأ علي القرآن. وهو لم ينظر إلى هؤلاء المشركين ولم يعرفهم أنهم واقفون مع النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم تركه وأقبل على هؤلاء لئلا يكون في نفوسهم حاجة أنه احتقرهم وازدراهم والتفت إلى من يظنونه أقل منهم. أما من استغنى وهم هؤلاء الصناديد والمتكبرون والمتعالون على وحي الله ودينه، فأنت له تصدى، تتصدى لهم وتتعرض لهم. وأما من جاءك يسعى طالبا لأسباب الهداية والسؤال واستماع القرآن، فأنت عنه تلهى تصد قاصدا التلهي عنه بالإقبال على غيره. وهذا من أدب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها أدب للمؤمنين ألا ينظروا إلى كبير في كبره فيتعرض له ويحتقر أو يصد عن غيره. وليس في هذا معارضة لإنزال الناس منازلهم، فإن إنزال الناس منازلهم جاء في وحينا وفي شرع ربنا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله، فإنه أنزل الناس منازلهم. ولهذا لما قدم عليه عدي بن حاتم سيد طي أنزله منزلته وهو وقتها لم يسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والفقه هنا يعني إذا آمنوا، لأن الفقه الحقيقي هو الإيمان والتوحيد. نعم، أكمل السورة، صرحت أي سجيت ابن ماضي، سجيت ولا ما سجيت؟ أنت يا ابن ماضي تعديناها، شو وقفنا عليه؟ ذكرناها. يعني هذا اللي يقعد على آخر خرزه يسج، ما بادي للبطانية وتجي هاي الحماد. وش وقفنا عليه في تفسيرها؟ يا كثر الساجين، أنت معي ما شاء الله، حاضر المعنى بقلبك ولا ببدنك؟ يلا أكمل إذن. أنا ما أقول عد الآية السورة من أولها، وش وقفنا عليه؟ نعم. وأما من وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وهو عبد الله بن مسعود، وهو عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم، جاءك يسعى وهو يخشى. العبرة بخشية القلب وإقباله، لا بمن يعطيك وجهه وقلبه يضرس، لا عبرة بهذا، إنما بالقلب وإقباله على الله سبحانه وتعالى. فأنت عنه تلهى، تلهيت عنه بهؤلاء الكبرى. وهذا تكرار لتأديب ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة وبأسلوب بعد أسلوب. ها يا نايف، ها كلا، وهي للإضراب، تفيد الردع والزجر والتأديب. كلا إنها تذكرة لكم أهل الإيمان، تذكرة لكبيركم وعظيمكم محمد صلى الله عليه وسلم ولآحادكم وأفرادكم. إنها تذكرة، أي هذا الوحي وهذا الشرع وهذا القرآن تذكرة يتذكر بها المؤمن، ويزداد الغافل والمنافق غفلة ونفاقا. كلا إنها تذكرة، إيش؟ ها، فمن شاء ذكره. من شاء أن يهتدي بدل أسباب الهداية وتذكر واعتبر. وهذا كقول الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم. فمن شاء ذكره، تذكر بالقرآن وتذكر بوعيده وبقوارعه وتذكر بوعده وما أعده الله كرامة لعباده في صحف مكرمة. كتب الله كتابه في صحف، أمر الملائكة بكتابتها، ولهذا القرآن محفوظ وين؟ في اللوح المحفوظ. هذه الصحف مكرمة، كرمها ربي ورفعها ولم يضعها ولم يدنسها بأيدي سفرة. وهذا وجه تسمية هذه السورة بسورة السفرة. فمن السفرة؟ الملائكة عليهم الصلاة والسلام. لما سمي الملائكة بالسفرة؟ لأمرين، هم سفراء بين الله وبين خلقه وما ينفذونه من أمره. فالسفرة جمع سفير. والأمر الثاني بأيدي سفرة من السفر أو من السفر، وهي الكتب تحمل أسفارا، أي الكتب بأيدي سفرة، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، كرام، وصفهم بوصف الكرم، ضد البخل وضد الخبث وضد اللؤم، بررة، أهل خير وأصحاب طاعة. هؤلاء الملائكة سفرة بررة كرام، كرام بررة، يسيرون في طاعة الله فلا يعصونه، ويحبون المؤمنين ويصلون عليهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قتل الإنسان ما أكفره، قتل بمعنى أهلك، وتفيد معنى اللعن والإبعاد. أهلك الإنسان ولعن وقتل، ما أكفره أي ما أشد كفره. وما أكفره تأتي للاستفهام، ما الذي جعله يكفر مع تباين الآيات وتبينها ونزولها عليه في نفسه وفي الآفاق وفي الخلق، ومع ذلك في وحي الله المنزل. وتأتي للتعجب، ما أكفره أي ما أشد كفره، من أي شيء خلقه. وهذا عود على أمر عظيم لتعرف قدرك أيها المخلوق الضعيف، أنك خلقت من شيء مهين يستهان به لا قيمة له، يتهاون الناس فيه، فبما تترفع؟ فبما تتعالى؟ فلما تتكبر عن الحق ولا تقبل به؟ ومن التكبر عن الحق التكبر على الخلق في غمطهم بالتعالي عليهم، وفي رد الحق وعدم الاستجابة والانصياع له. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. خلقك من نطفة نشأت ونشأها ربي حتى عظمت إلى أن خرجت من سبيلها. ما سبيلها؟ رحم أمك، خرجت من هذا السبيل وهو رحم أمك. من الذي أمر بإخراجها وقدر إخراجها من هذا الموضع؟ ربي سبحانه وتعالى. ليست الطبيعة ولا الصدفة ولا الدهر ولا الحياة. وهذا عود على إقرار تقرير البعث بإعادة النشأة الأولى كما كانت. وهذا كثير متنوع مثاني متعدد في القرآن، في آخر ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. الذي يميتك هو الله، والميت إذا مات في الغالب الأعم يقبر، فأضيف العذاب والنعيم إلى القبر، والبرزخ هو القبر. ولهذا من خلق الله من تأكله السباع أو تحرقه النار أو يطير في الفضاء فيتفتت، أو تتناوله الحيتان فلا تغذي منه شيئا. أقبره يعني جعله في البرزخ، وذكر القبر لأن أكثر الخلق المكلفين يقبرون الإنس والجن. ثم إذا شاء أنشره، فالله جل وعلا لا غاصب ولا مكره له، وإنما يدبر الأمر بمشيئته وبحكمته البالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر. وأفعال الله جل وعلا الكونية وأفعاله الشرعية كلها بحكمة جليلة، تدرك الحكمة وقد لا تدرك. كلا، وهذا ردع آخر وإضراب آخر، وهذه نقف عليها لنكملها إن شاء الله في الدرس القادم. فهذه سورة عظيمة فيها في سبب نزولها ما سمعتم، وقد أثر ذلك التأديب والتعليم بنبينا صلى الله عليه وسلم، فأصبح يجعل لهذا المؤدب لأجله وهو عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم مكانه. قلنا إن النبي استخلفه على المدينة في غزواته في نحو 15 غزوة، يجعله أميرا على المدينة يصلي بهم إبهارا لفضله. لما أقبل وهو يخشى، ثم حث على قراءته، ثم جعله مؤذنا. ومن أحاديث رمضان قوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن من؟ ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كان إيش؟ كفيفا أعمى، فإذا قيل له أصبحت أصبحت أذن، فجعله النبي من مؤذنيه. من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف يعطينا يمناه؟ كم هم مؤذنوه عليه الصلاة والسلام؟ كم هم؟ لا ما في أساسي وفرعي، هذا عندك سلمك الله. أي نعم، كم هم مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل، من هم؟ بلال وعبد الله بن أم مكتوم وابن قالط وأبو محذورة وهو مؤذنه في مكة، وأذن غيرهم، لكن هؤلاء الذين أذنوا تتابعا بأذانهم رضي الله عنهم، وشيخهم من؟ بلال هو شيخهم. وقد أذن بلال رضي الله عنه حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات عجز أن يؤذن بعد ذلك، وعذره أبو بكر، فإنه رقى على المسجد ليؤذن فغشي عليه بكاء ولم يستطع أن يؤذن، عذره النبي، عذره أبو بكر رضي الله عنه. فهذا من مؤذنيه، وكان إذا أقبل عليه أفسح له عليه الصلاة والسلام ويفرش له رداءه إكراما له. وجاء من وجه ضعيف أنه قال: مرحبا بالذي أنبني فيه ربي. وفي هذا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مهما على قدرهم وشرف مكانهم ومنزلتهم يقع منهم الخطأ، لكن لا يقرون عليه ولا يستمرون فيه. ولهذا امتن الله على نبيه في هذه السورة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله الآيات. وفي سورة الانشراح: ووضعنا عنك وزرك، لو لم يكن عليه وزر فبأي شيء يمتن ربي عليه أنه وضع عنه وزره؟ إذن له وزر، وهي الذنب الصغير الذي لا يقره الله عليه بل يتوب فيتوب الله عليه به. وهذا آدم وحواء عليهما السلام بما عصوا ربهم جل وعلا بأكلهم من الشجرة التي نهاهم الله عنها، استغفروا فغفر الله له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إذن يخطئون يقع في الذنب الصغير لا يقر عليه بل يتوب ويؤوب إلى ربهم منه. وفي أول سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو لم يكن له ذنب إذن لما يغفره الله يمتن عليه بذلك؟ ولهذا غفر لنبينا صلى الله عليه وسلم من ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا يقودنا إلى سؤال مهم يبحثه العلماء في مباحث النبوات، هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟ الصحيح أن الأنبياء معصومون من أمور ثلاثة. وش هي الحماد؟ لا تهر تترحب يجيك الحين، احذر الشماتة. أيوة نعم. ها لا لا عطني الجواب، عطني الجواب اللي أنا سألتك عنه. أي أي اللي بيجاوب يعطينا يمنه. ها ترى الضيعات واجد يا الحماد. ها وش تقول أنت؟ المعصومين الوقوع في الكبائر. أي هذه فزعة ولا حائل سائلة يا بعد. تفضل. أيوة ها أيوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من ثلاثة: من عدم تبليغ الوحي فإن الله عصمهم حيث بلغوا البلاغ المبين، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، فلا يلحق تبليغهم خطأ ولا نقص ولا عيب ولا خلل. هذه واحدة. ثانيا معصومون من الكبائر، فلا تقع من نبي كبيرة أبدا. تأملوا وادرسوا وابحثوا لن تجدوا نبيا من أنبياء الله وقع في كبيرة من الكبائر. يقول أبان مي: هذا موسى قتل الفرعوني والقتل كبيرة. نقول: موسى ما قتله، موسى دفعه عن الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه، ما تحمل دفع موسى فمات، ما أراد موسى قتله. لو أراد قتله أخذ رقبته مصعها من جسمه، لأنه قوي شديد عليه الصلاة والسلام. إذن لا يقع من نبي كبيرة أبدا. ومن تحريفات بني إسرائيل يذكرون أن لوط عليه السلام لما أهلك الله قومه قرى سدوم السبعة ومنهم عجوزه في الغابرين تولى هو وبناته الثلاث، فضاقت نفسه وعظم همه فشرب الخمر ثم وقع على بناته. حاشا أنبياء الله ذلك. وليس هذا بغريب عنهم، فهم قتلة الأنبياء وهم واصفون الله بالنقائص والعيوب، فلا غرو أن يحصل هذا منهم، وهذا من تحريفهم كلام الله. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون عن الكبائر أن تقع منهم. وكذبات إبراهيم الثلاث هي معاريض وليست كذب صراح محض، وهي أيضا في دين الله، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، كقوله لما رأى الشمس والقمر والكوكب: هذه ربي. وقال: إني سقيم. نعم هو سقيم من شركهم وكفرهم لما تخلف عن يوم عيدهم ليكسر أصنامه، ولما قال في سارة إنها أختي هي أخته في دين الله وليست أخته في النسب، وإن كان في شرع بني آدم، في شرع آدم عليه السلام يجوز أن يطأ وأن ينكح الرجل أخته ليحصل النسل البشري، ثم حرم بعد ذلك. الأمر الثالث الذي عصم منه الأنبياء أن يقروا على الصغيرة وأن يستمروا عليها، فهم معصومون من الإقرار ومعصومون من الإصرار، من أن يسروا عليها يفعل الذنب ويسر عليه، ومعصومون من أن يقروا عليها فلا يقرهم الله على ذلك. وبه تعلم أيها العاصي وأيها الغافل وأيها الجاني أن التوبة طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فاسلكها. فإذا تاب أنبياء الله إلى الله فأنت أولى أن تكون حريصا على توبتك إلى ربك وأوبتك إليه من ذنبك. فهذا أبوك آدم نبي مكلم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. والتوبة يحبها الله منك يا عبد الله ويا أمة الله، يحب الله منكم أن تتوبوا. حتى لو غلبتك نفسك مرة بعد مرة تب وأب إلى ربك بقلب صادق، فإن الله يصير هذا الذنب مهما عظم يصيره في حقك حسنات، يصيره في حقك حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد والذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأسمائك وصفاتك وباسمك الأعظم وبوجهك الكريم أن تعمنا بتوبة منك تغنينا عن توبة من سواك، وأن تغسل ذنوبنا وحوبنا وخطايانا فتنقينا منها كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، وأن تحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأن تدخلنا جنتك في فردوسك الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن تعتقنا من النار أجمعين لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا هو أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى من سبق من أنبيائك ورسلك وملائكتك صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم لقاك، والحمد لله رب العالمين. نعم يا رحال. يسأل أخونا عن أمر واقع في هذا الجامع وفي غيره، وكثرت الملاحظة عليه والتنبيه عليه، لكن بعض الناس يدن من طين ودن من عجين مع ما فيه من الشفح والطمع والجشع. يأتي أهل الخير بإفطار الصائم، وغالبا اللي يوزع في الجامع الصحن الذي فيه ربع دجاجة وفيه رز وفيه ما كتب الله، فبعضهم يأخذ من طمعه وشفحه وجبتين لا يأكلها، إن أخذها يأكلها فهذا جائز سائغ بإذن القائمين على هذا الأمر. أما يأخذ منها اللحم ويرمي الرز أو يرمي ما لا يشتهيه فهو آثم، آثم عدة أمور: أولا إهانة نعمة الله، ثانيا منع مستحقا يستفيد من هذه النعمة ومن هذا الإفطار، ثالثا لا يرضى ذلك القائمون على تفطير الصائمين، رابعا بطر بنعمة الله عليه. فانتبهوا يا أخواني، من أكل من هذا فطاعة نفسه فليكن على جهة التواضع، وأن يأخذ الوجبة التي يستحقها، إن احتاج إلى ثنتين لجوعه وحاجة وفاقة استأذن القائمين على هذا الأمر، والله أعلم. سم نعم، ثمة طائفة من جهلهم يقول لا تقرؤون سورة عبسة لما فيها من تأنيب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء من جهلهم الذريع وفشلهم الكبير رجعوا بالملامة على الله، ثم احتقروا رسول الله الذي قرأها على الناس ويقرأها عليهم صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا فيها رد لما جاء في القرآن، ولا يعيب ولا ينقص نبينا أن الله أدبه وعاتبه وأنبه، لأن الله أدبه بالقرآن وهذا منه. لكن من غلوا في حق رسول الله غلوا بدعيا أوصلهم إلى الشرك به مع الله، تعاظموا هذا الأمر واستعظموه حتى قالوا هذه البدعة الشنيعة النكراء، والله أعلم. هاي الحماد منهم ايه، عود علينا الحين المشايخ ترى، الله يستر. ها خابرهن تسعي لا بالله ما نأيدك حتى نأيدك طلاب العلم. اي هذه ايش دخل بشروط، دخلت عباس في دباس يا الحماد، الله يهديك الحماد، دخل انت اللي خلطت الله يرضى عليك. ترى الواحد لا تبري يبدا يخلط خيط وخيط، دلو ماء ودلو طين. هذه المسائل يا اخي ما يدخل بعضها ببعض حتى ما يحسن فهمها ثم العمل بها. الوضوء له شروط ما له علاقه، استحضار النية عند قراءة القرآن واستحضار أن الملائكة تحضر معك، هذا من باب الكمالات ما هي بشروط، إن لم تفعلها فأنت آثم، وإنما هذا من باب الحث على الخير. فإن استحضار النية عند الأشياء التي لا يلقي لها الناس بالا، تستحضر نية العبادة وحضور الملائكة وتأمينه ومجلس ذكر وتحبس نفسك لله، كل هذا مما يرفع شأن العبادة منك عند الله جل وعلا. وإلا لما المضاعفة من العبادات من تضاعف عشرا، ومنها من تضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وش اللي خليها تفترق بهذه المضاعفات؟ هو ما يقوم في القصد والنية والقلب، فلا غضاضة ولا غروة، وكل يصلح سيارته. نعم أي أن الله أمره بأن يتوب، أمره بالتوبة فتاب. وقيل إن هذه الكلمات قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وفيها ومنها قوله أنه قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، يظهر لله الحاجة والفاقة بطلب المغفرة والتوبة. هذا آدم عصى فتاب، وهذا إبليس عصى فإيش؟ فتكبر وتعالى وتعاظم. وش ودك تصير مثل آدم وأنبياء الله، ولو مثل إبليس وأعداء الله؟ هذا طريق وهذا طريق، المعصية لابد منها. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يتوبون فيتوب الله عليهم. كلكم خطأ، وخير الخطائين من؟ توابون. لكن إبليس يوم أخطأ كابر وعاند، وفينا من الإبليسية نصيب، سواء بما بينه وبين الناس أو ما بينه وبين ربه، يكابر ويبحث عن أعذار ومعاذير وحيل. المؤمن إذا أذنب عرف أنه مذنب فآب وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى. كم أخذنا؟ 4 ولا 5؟ ترى هذا سؤال عن 2، هذا عن بدنه. ها نعم، يقول ما حكم القول عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قرآنا يمشي على الأرض؟ الذي جاء من حديث عروة ابن الزبير لما سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ألست تقرأ القرآن يا ابن أختي؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يتأدب بأدبه، يأتمر بأمره، يرتدع بردعه، يمتثل ما فيه من الخير، صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.